ثم معهم رباط أيضا من نفس المادة أسد على هكذا إيكاء إيكاء إيه الأصل. إذا معنا إحنا أداب في الآية في البيوت الأواني هنعمل فيها إيه تضيط الأواني. طيب إجفاؤها وإكفاؤها. طيب إيكاء الأسد فرق الله فيك فضل سيارة يدخل فعل الشيء حطها مثلا رز أو دقيق في الشكير يعني ولا ده مالهاش علاقة الأسقية؟ لا أنت معكش شكارة صحيح من باب الحفاظ عليها أيضا الربط ممكن تأتي عقرب تدخل فيه يأتي كذا يدخل فيه صح أن البيوت نظيفة اليوم لكن أيضا تعمل احتياط بارك الله فيك. طيب تفضل سيدي العلة الثانية من أصلان الصبر في الثمن العلة أن هذا أول شيء يقدره أنت تشرب من فم التربة يجي واحد أخوك عايز يأخذ في إناء ممكن يشرب يعمل كده ما عادش يترب. طيب شيء ثاني أن التربة دي مظلمة ليست شفافة ممكن أنت فتحها كده أو واحد شافها مفتوحة وجات تشرب منها دخلت في عقرب دخلت فيها حية ثعبان كانت تشرب منها لم أضرر نفسك إذن لا يقص عليها الزجاج لأن في البعض الشفاف العلماء يقولون لا بأس به لكن الأولى إذا صبنا لكي لا نستقدرها بارك الله فيك. أيضا يلحق بهذا الأبواب تغلق فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلق يقول الإنسان بسم الله ربنا يقول إذن هذه أداب كذلك النار تطفأ النار لديها جمر أو سراج موقد أو قنديل أو ما إلى ذلك بخلاف الكهرباء فهي آمنة على إخوان فهي آمنة فيها. طيب بهذا ننتهي بارك الله فيكم من أبواب ماذا الآمنة أقول إن شاء الله موعدنا بالأسبوع المقبل مع باب إزالة النجاسة وبيانها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذه الأمة خصت بشيء هو الغربة والتحقيق يدعون يوم القيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة.